مرحبًا يا يا مرحبًا يا نور العين فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داع فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داع مرحبا يا يا مرحبا مرحبا يا يا مرحبا مرحبا يا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا يا مرحبا مرحبا يا يا مرحبا مرحبا يا يا مرحبا يا نور العين.